في الطلاق ثم يندم بعد ذلك، فإذا ندم تمكن من الرجعة. فأباح الله تعالى الرجعة في هذه الآية في قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أي بعد الطلقتين له أن يمسكها بأن يرجعها، وله أن يسرحها بأن يتركها. وهكذا قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. متى يتمكن من الرجعة؟ إذا كان قد دخل بها. أما التي طلقها قبل الدخول فإنه لا عدة لها، بل إذا أوقع بها الطلقة ونحوها لم يقدر على الرجعة، وله أن ينكح بعقد جديد. فأما إذا كان قد دخل بها فإن لها عدة، ففي هذه العدة يتمكن من الرجعة، وذلك بأن يراجع في زمن العدة. ولكن يكون الطلاق رجعيا، وتسمى المطلقة ذلك رجعية. الطلاق الرجعي الطلقة الواحدة يسمى هذا رجعيا، الطلقتان تسمى رجعية، وله الرجعة بعد الطلقة وبعد الطلقتين. وأما بعد الثالثة فليس له رجعة إذا استوفى ما يملك. فجعل الله بعد الطلقة رجعة، وكذا بعد الثانية قد يتسرع فيطلق، فإذا طلق ندم قدر بأن يراجع، أن يرجعها بعد الطلقة الأولى، يمسكها بعد ذلك مرة مدة ثم يتسرع فيطلق. فإذا طلق الثانية فقد يندم ثم يراجع، فإذا تكررت الثالثة دل على أنه لا خير فيها، حيث أنها راجعها ثم راجعها، ومع ذلك تكرر منه الطلاق، فيعرف بأنه لا صلاح فيها وأنها لا تناسبه، فبعد الثالثة تحرم عليه حتى تنكح زوجان غيره. فتسمى المطلقة واحدة رجعية، والمطلقة مرتين أو طلقتين رجعية أيضا. فإذا طلق المرأة بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث إذا كان حرا، أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة. يشترط أن لا يكون الفراق بعوض، وهو ما يسمى بالخلع، فإن المختلعة افادت نفسها، المختلعة هي التي تشتري نفسها، تمل من صحبة الرجل ويشق عليها الإقامة معه وتتضجر وتتألم من إقامتها عنده، فتطلب الخلع وتفدي نفسها بعوض تبذله له، فهي ما بذلت هذا العوض إلا لأجل التخلص منه. فإذا كان كذلك فإنها، والحال هذا لا يقدر على رجعتها، هي تقول أنا اشتريت نفسي منك فلا رجعة له عليها، لكن لو تراضي فيما بعد حلت له بعقد جديد. وذكروا أيضا أن الخلع لا ينقص بعدد الطلقات، هكذا بهذه الشروط. الشرط الأول أن يكون بعد الدخول، فقبل الدخول لا عدة لها ولا رجعة. الشرط الثاني أن يطلق دون ما يملك، فإن طلق كل ما يملك ثلاثا أو العبد اثنتين فلا رجعة. الشرط الثالث أن يكون بغير عوض، فإن كان بعوض بأن اشترت نفسها فلا رجعة. فلا بد أن تكون في العدة، أن يكون بعد الدخول، وأن تكون الرجعة في العدة، وأن يطلق دون ما يملك، وألا يكون الفراق بعوض لهذه الآية. فقوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله ولا جناح عليهما فيما افتدت به. وكذلك قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قيل إن هذا شرط، ولكن يكون في نفسه، أن نقول له لا تراجعها إلا إذا أردت الإصلاح، إذا قلت سأراجعها وأصطلح معها وأقيم معها إقامة صلح وإقامة محبة ومودة ورحمة، فهنالك يجوز له، يجوز له الحال هذا أن يراجعها. وأما إذا كان يراجعها إضرارا فإن ذلك لا يحل له في الباطن، ولكن في الظاهر قد يباح لأن لا نعلم منه إلا ما ظهر. كيفية الرجعة؟ أن يشهد عليها، يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت زوجتي أو قد رددتها أو قد أمسكتها، أمر الله تعالى بالإشهاد على الطلاق في سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. أمر الله بالإشهاد على الطلاق، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم الإشهاد على النكاح بقوله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإذا كان النكاح لا بد من شاهدين والطلاق لا بد من شاهدين، فكذا الرجعة يشهد عليها، وذلك لأنه شيء يترتب عليه حل أو تحريم، فلا بد أن يشهد شاهدين من المسلمين عدلين: وأشهد ذوي عدل منكم. فيقول لهما: اشهدا أو أشهدكما أني قد راجعت امرأتي أو أني قد رددتها إلى عصمتي أو أني أريد إمساكها. ولا بد أن يخبر أهلها إذا لم تكن عنده. ويأتينا هذا إن شاء الله. يقول: من غير ولي ولا صدق، لا حاجة إلى ولي، لأنه إعادة لها إلى ما كانت عليه، فلا يحتاج إلى أن يقول لوليها: زوجني أو أنكحني ابنتك، لأنها لا تزال في ذمته. وكذلك صداق لا حاجة إلى أن يصدقها، لأنها تعود على ما كانت عليه. لكن قد يحصل بينهما بغضة أحيانا، ومن آثار هذه البغضة يكون ذلك الطلاق، أو يحصل منه مثلا ضرب لها أو تقصير في حقها فتطلب الطلاق فيطلق، ثم إذا طلب الرجعة تمتنع وتقول: لا أرجع إلا إذا أرضاني، إذا أعطاني كذا وكذا، أو يقول ذلك وليها كأبيها. يقول: لا نردها عليك إلا أن ترضيها، ترضيها بمال، بذهب مثلا أو بحلي أو بنقود أو نحو ذلك، وهذا ليس بلازم، ولكن يقولون إنه شيء معتاد، خصوصا إذا كان الطلاق حدث عن سوء عشرة أو إساءة منها إليها أو نحو ذلك، وقد تنشز منه وتبقى عند أهلها ولا ترجع إلا أن يرضيها ولو لم يطلق، إذا أساء إليها وأضرها إما بتقصير من نفقته وإما بكلام سيء يجرح الشعور وإما بضرب وإما بإساءة صحبة أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول إذا امتنعت إلا أن يرضيها فإنه غالبا يتصالحان على شيء يكون سببا في رجوعها ورضاها، ولكن ليس ذلك شرطا في الرجعية، المطلقة واحدة مهرها كما لا يشترط رضاها. لو قالت أنا لا أوافق ولا أريد الرجعة إليه فنقول الأمر له، لأنه أملك بها في عدتها، هو أملك، فالأمر راجع إليه. هكذا تكون الرجعة إشهاد شاهدين، وتصح أيضا بالوطئ، لو وطئها كان ذلك رجعة. وذلك لأنه يعرف أنها لا يطأها إلا إذا عزم على إعادتها، يعرف أن الوطأ لا يحل الأجنبية، فإذا وطئها وهي بالعدة كان ذلك مراجعة ترجع إلى عصمته. يقول الرجعية التي طلقت واحدة أو اثنتين ولم تزل في العدة لها حكم الزوجة، الرجعية كزوجة. وإذا كانت كزوجة فإن لها مال الزوجة، فأولا لها السكنى يبقيها في بيتها ولو أنه قد طلقها، يبقيها في منزلها ولا يجوز له إخراجها. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلا يجوز له أن يخرجها بل تبقى عنده كأنها زوجة، لا يخرجها من بيتها. وكذلك أيضا يلزمه أن ينفق عليها لأنها محتبسة لأجله، يعني كونها لا تتزوج إنما هو لحرمته لاحترام زوجها، فعليه النفقة، عليه أن ينفق عليها. وكذلك أيضا يقسم لها بالمبيت، فإن وطئها رجعت يبيت عندها، ولكن إذا تحفظ ولم يمسها حتى انتهت عدتها بانت منه وحلت بغيره، فعرف أنه يقرها في بيتها لقوله تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم. وثانيا أنه ينفق عليها ويكسوها مدة العدة، وثالثا أنه يقسم لها أن يبيت معها وإن لم يطأها ولا يخرجها، وليس لها أن تخرج إلا إذا عصت وتمردت، وهذا معنى قوله: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا رأى من أبوس بذاءة لسان فقال اخرجي أو أصت وتمردت وخرجت. فهذا ما يقول ولا يخرجن إلا أن يأتين بآية مبينة. وما دامت في العدة فإنه يلحقها الطلاق. لو طلقها واحدة ومكثت في العدة وبعدما حاضت حيضتين طلقها ثانية فتقع عليها الطلقة الثانية. ثم كذلك أيضا يلحق الظهار. لو قال لها أنت علي كظهر أمي فإن الحال هذا تكون محرمة عليها حتى يكفر حتى يعمل كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة تحرير الرقبة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. هذا من الظهار يلحقها إذا ظهر منها وقد طلقها واحدة ثم أراد أن يرجعها. نقول له لا تطعها حتى تفعل ما أمرك الله لأنك قد ظاهرت. اعتق رقبة فإذا لم تجد فصم شهرين متتابعين فإذا لم تستطع أطعم 60 مسكينا. فأريد بذلك أنه يلزمه نفقتها وكسوتها وسكناها ويلحقها طلاقها ما دامت في العدة ويلحقها ظهاره. وإذا بقيت في منزله فلها أن تتزين لزوجها لها أن تتجمل أمامه لترغبه في أن يطأها حتى تعود إلى عصمته تتجمل أمامه. ولها أيضا أن تظهر زينتها أمامه أن تظهر زينتها ومحاسنها أمامه رجع أنه يتراجع ثم يجامعها تتشرف له حتى يراجعها. وذلك لأنها بحكم الزوجة ما دام أنها مطلقة واحدة واثنتين وله وطئها. وإذا وطئها رجعت إلى عصمته وله الخلوة بها وله أن يقسم لها كما يقسم لزوجته أو زوجاته وله أن يسافر بها يسافر بها لأنها لم تخرج من زوجيته فهي زوجة. هكذا. وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها. إذا طلقها واحدة ثم راجعها بقي له اثنتان. إذا راجعها عادت على ما بقي. وإذا طلقها اثنتين ثم راجعها ما بقي له إلا واحدة إلا طلقة واحدة ثم تبين منه فتعود على ما بقي من طلاقها. اختلف فيما إذا طلقها اثنتين وبانت، ثم تزوجت، ثم طلقت، زوجت زوجا دخل بها ولدت منه، ثم طلقت، ثم نكح زوجها الأول الذي قد طلقها طلقتين، فما بقى هل نكاح الزوج الثاني يهدم طلقاته لأن طلق اثنتين فتعود إليه كأنها زوجة جديدة يملك ثلاثا، أو لا يهدمها؟ العمل على أنه لا يهدمها لأنها تحل له سواء نكحت زوجا غيره أم لا، وليس نكاح زوج غيره شرطا في حلها له، تحل له لأنه بقي له طلقة. فنكاح الثاني لها لا يهدم تلك الطلقات واحدة واثنتين، إنما يهدم الثلاث، فطلق واحدة ثم واحدة ثم واحدة ثم نكحت ثم بعد ذلك طلقت ثم نكحها، فنكاح الثاني هدم الطلقات وعادت إليه ويملك ثلاث طلقات أخرى، تعود على ثلاث طلقات. أما إذا راجعها بعد الواحدة فليس له إلا اثنتين، إذا راجعها بعد الثنتين فما بقي له إلا واحدة، أما إذا نكحت بعد الطلقة أو بعد الطلقتين ففي ذلك خلاف، والمشهور أنه أن الزوج الثاني لا يهدم طلقاته الأولى. إذا تركها حتى بانت أي انتهت عدتها ونكحت زوجا غيره ثم طلقت وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها، نقول له ترجع إليك على ما بقي، إن بقي لك واحدة فإذا طلقت الواحدة أبانت منك حرمت عليك، أو بقي لك طلقتان ترجع إليه على ما بقي من طلقاتها واحدة أو اثنتين. إذا اختلف في انقضاء عدتها القول قولها مع يمينها، إذا ادعت من ذلك ممكنا، إذا كان ذلك في الإمكان. ذكر أن امرأة طلقت وجاءت إلى علي رضي الله عنه بعد شهر وذكرت أنها اعتدت، فاستغرب ذلك وقال لشريح القاضي ماذا تقول فيها؟ قال إن جاءت بثقتين من أهلها يشهدون بذلك وإلا فهي كاذبة، وذلك لأن انقضاء العدة في ثلاث حيض في شهر واحد أمر مستغرب، ولكن قالوا ليس ذلك مستحيلا، يمكن أنها لما طلقت في ذلك اليوم حاضت يوما واحدا ثم طهرت، وهو أقل مدة الحيض. ولما طهرت بقيت 13 يوما طاهرة، ثم جاءت الحيضة الثانية في اليوم 15، وطهرت في اليوم 16، وبقيت طاهرة 13 يوما، فهذه 28 يوما فيها حيضتان. ثم جاءت الحيضة الثالثة في اليوم 29، وطهرت منه تكون حيضتها يوم، يكون طهرها 13 يوما. فإذا أنكر ذلك وقال ما يمكن، فالأمر موكول إليها، لأنه شيء لا يعرف إلا من قبلها، وليس لها أن تغير أو تكذب. فدليل ذلك قول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فلما جعل الله ذلك إليها دل على أنها مصدقة مما تدعيه إذا كان ذلك ممكنا، وأما إذا ادعته أقل من شهر فلا يقبل منها، لأنه لا يمكن أن تحيض 3 حيض في أقل من شهر. هكذا لا يعلم إلا من قبلها. الرجعة تكون بعد الحيضة الأولى وبعد الحيضة الثانية وفي أثناء الحيضات الثلاث، إذا رجع وهي حائض صحة الرجعة. واختلف فيما إذا راجعها بعد الطهر من الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل، هل تصح الرجعة؟ مثال ذلك إذا حاضت في الشهر الأول وطهرت ولم يراجعها، إذا ما جاءت الحيضة الثانية في الشهر الثاني وطهرت ولم يراجعها، إذا ما جاءت الحيضة في الشهر الثالث ولما طهرت وقربت الماء لتغتسل راجعها، هل تصح؟ من العلماء من يقول إنها بانت بمجرد أنها انقطعت الحيضات الثلاث، انقضت وانتهت. وأباح بعضهم روي عن بعض الصحابة أنه يراجعها ما لم تغتسل، وذلك لأنها قبل الاغتسال لا تزال هي كم الحائض، ولذلك يحرم وطئها لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن. وقع ذلك لبعض السلف لما قربت ماءها لتغتسل بعد الحيضة الثالثة، طرق عليها الباب وقال: يا فلان أني قد راجعتك. فقالت: كيف ذلك؟ أنا الآن قد طهرت، انتهيت من الحيضة الثالثة، وأنا الآن قد قربت معي لأغتسل. فذهب وسأل بعض الصحابة وبعض العلماء وردوها عليه. على كل حال لا بد أنه يحرص على أن يراجعها زمن العدة. ولا بد أيضا أن يخبرها إذا كانت قد خرجت. في هذه الأزمنة كثير تكون بعد الطلاق عند أهلها، وإن كان ذلك لا يحل له أو لها. وسبب ذلك أنها قد يحصل بينهما بغضة وعداوة، فتخرج وتذهب إلى أهلها ويحاول، ولكن لا ترغبه فيطلقها وهي عند أهلها. أو كذلك هو الذي يخرجها ويقول لا حاجة لي في بقائها، اذهبي إلى أهلك، الحقي بأهلك، فتبقى عنده وهي مطلقة ثم يندم ويراجعها. في هذه الحال لا بد أنه يخبر أهلها بالمراجعة، لأنها قد تنتهي عدتها قبل أن يراجع. فإذا أخبرهم قالوا قد انتهت عدتها لا رجعة لك، وقد يراجع ويشهد ولكن لا يعلمون بأنه قد راجع، وتخطب وتتزوج. فنقول إذا راجعها لا بد أنه يخبر أهلها بأنه قد راجع في الحال، حتى لا يزوجوها، وحتى يخبروه أنها بالعدة أو أنها قد انقضت العدة. فإذا قالوا أنها قد انقضت العدة ولا رجعة لك، يأس منها، أو خطبها من جديد إن كانت رجية. وإذا تركها وقدر مثلا أنه راجعها بالعدة ثم قدر أنهم زوجوها قبل أن يعلموا بالمراجعة، في هذه الحال يكون النكاح الثاني باطلا. يقول هاهنا إذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجعها بعدتها فأنكرت، فالقول قولها. وإن كانت له بينة حكم لها له بها، فإن كانت قد تزوجت وردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. فإذا قال إني قد راجعت أبي العدة فأنكرت وأنكر أهلها وقالوا ما علمنا، أو قالت إنك راجعت بعد الانتهاء بعدما انتهت العدة فلا تصح رجعتك إلا رجعة لك عليها، القول قولها. وذلك لأنه فرط حيث أنه ما أخبرها أو أنه ما بادر بالمراجعة وقت العدة. فإذا ادعى بعد انتهاء العدة أنه راجعها بالعدة فالقول قولها. إذا قالت لم يراجع أو قد انتهت عدتي قبل المراجعة، إذا جاء ببينة بشهود يقول نشهد أنه راجعها وشهدنا عليها باليوم كذا وكذا، أي بعد الطلاق بشهر أو بنصف شهر، حكم له بها، أي ردت عليه وحكم له بالبينة أي بالشهود. لكن إذا كان أهلها زوجوها انتهت عدتها ولم يعلموا بالمراجعة ولم يخبرهم وزوجوها بآخر فإنها تنزع من الثاني وترد إلى الأول حتى لو كان الثاني قد دخل بها. لكن إذا كان قد وقع الثاني فإن الأول لا يطأ حتى تحيض حيضة، وما ذاك إلا لأجل استبراء رحمها لا تكون حملت من الثاني. وإذا لم يدخل بها فنكاح الثاني لاغي، ليس له حكم. باب العدة. ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام: إحداهن أولات الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن، ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما. والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان. الثاني اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والإماء على النصف من ذلك، وما قبل المسيس وما بعده سواء. الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقرء الأمة حيضتان. الرابع اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، والأمة شهران. هكذا ذكر العدة. العدة الزمن الذي تتربص فيه المفارقة وتنتظر ولا تتزوج حتى ينقضي ذلك الزمن. ذكر الله الطلاق في العدة في قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن في عدتهن، أي في زمن تبدأ فيه في العدة. متى طلقت ابتدأت في العدة. فلذلك لا يجوز الطلاق في الحيض، لأنها إذا طلقت في الحيض فتلك الحيضة لا تحسب فيكون سببا في إطالة العدة عليها، لأنها لا بد أن تحيض بعدها ثلاث حيض. فسرها بعض الصحابة بقوله: وطلقوهن في قبول عدتهن، أي في استقبال العدة. ثم ذكر الله عدة التي لا تحيض بقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي هذه عدتهن. وذكر الله أيضا التي لم يدخل بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي ليس لكم عليهن عدة. وبذلك يعرف أن العدة ذكرت في القرآن، فذكرت عدة المطلقة، المطلقة وهي من ذوات الأقرى، وذكرت عدة المتوفى عنها، وذكرت عدة الحامل، وذكرت عدة الآيسة، وذكرت عدة الصغيرة، كلهن وجد ما يدل على ذلك، وذكرت التي لم يدخل بها. فإذا فارقها قبل الدخول، طلقها زوجها بالحياة قبل المسيس والخلوة، فلا عدة عليها. إذا طلقها بالحياة قبل أن يمسها وقبل أن يخلو بها، أما إذا عقد عليها ومات وهما دخل بها فإنها تعتد ولو أنه ما دخل بها، وتكون كالمتوفى عنها ولو أنه ما دخل بها، لكن لحرمة الزوج إذا مات قبل أن يدخل بها وبعدما عقد عليها. وفي ذلك قصة مروع بنت واشق في حديث سئل ابن مسعود عن رجل عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها، فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ثم قال: لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجلا يقال له معقل ابن سنان من قبيلة أشجع، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة منا يقال لها مروع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففارها بذلك ابن مسعود. فهذه عقد عليها ولم يدخل بها حتى مات، عليها العدة وتسمى تربصا وتسمى إحدادا. كذلك أيضا لها الميراث مجرد العقد، كذلك أيضا تعطى صداقة كاملة، صداقة أمثالها، وإن كان مفروضا لها عده على ما فرض لها. هذا هو قول الجمهور الذي دل على هذا الحديث. فذكر أولا التي فارقها قبل الدخول، واستدل بهذه الآية في سورة النساء: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه لها المتاع، إلا إذا كان قد سمي لها مهر فلها نصفه، في ذلك الآية في سورة البقرة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإذا طلقها قبل أن يدخل بها وبعد أن سمى لها صداقا فلها نصفه، فإن لم يسمي صداقا فلها المتعة، متعوهن، والمطلقات متاع. ذكر أن المعتدات ينقسمن أربعة أقسام، وبعضهم عدها خمس وبعضهم عدهن ست. الأولى الحامل، ذكر الله تعالى أنها تعتد إلى أن تضع حملها بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام فيما إذا طلقها، إذا طلقها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل، أو مات عنها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل. لكن روي عن بعض السلف رواية عن ابن عباس وغيره أنها تعتد أبعد الأجلين، يعني الأجل الذي هو الأشهر أو الأجل الذي هو وضع الحمل، ولكن العمل على أنها تعتد بوضع الحمل، فمتى وضعت الحمل انقضت عدتها، سواء أطالت المدة أو قصرت. فأطلقها وهي في الشهر الأول ولم تضع إلا بعد تسعة أشهر فإنها في العدة إلى أن تضع حملها، وعليه أن ينفق عليها ولطالت المدة. قال تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أو كذلك انقضت عدتها بعد، يعني وضعت حملها بعد الطلاق ولو بساعة انتهت عدتها. ذكر أن امرأة للزبير كانت تريد أن يطلقها، حملت ولما أحست بوضع الحمل، أحست بالولادة، أراد أن يخرج إلى صلاة الظهر، فجاءت إليه وقالت طيب قلبي بتطليقه، فقال أنت طالق طلقة واحدة. لما رجع بعد الصلاة وإذا هي قد وضعت، وإذا قد انقضت عدتها، فقال فاتت علينا، خدعتنا، يعني أنها لما أحست بالولادة وطلبت الطلاق عرفت أنها إذا ولدت انتهت عدتها. فلذلك إذا ولدت بعد الطلاق بساعة انتهت عدتها. والصحيح أن الحامل إذا ولدت بعد موت زوجها بيوم أو نصف يوم فلا إحداد عليها. حتى قال بعضهم لو ولدت وهو على السرير يعني يغسل انتهت عدتها. بمعنى أنه لو مات زوجها وهي حامل متم فإنها تنتهي عدتها. لو ولدت قبل أن يدفن انتهت عدتها وحل لها أن تتزوج، إلا أن زوجها لا يطأها حتى تطهر من دم النفاس ونحوه. هكذا الذين قالوا تعتد أبعد الأجلين يقولون إذا ولدت بعد الموت بشهر فإنها تبقى أيضا 13 وعشرة أيام حتى تكمل 14. لأنه أبعد الأجلين. وأما إذا تأخر الوضع ولم تضع إلا بعد تمت 14 وهي لم تلد فإنها تعتد إلى أن تلد ولو بعد 9. هو الصحيح القول الأول أنه متى ولدت انقضت عدتها. وفي ذلك قصة امرأة من الأنصار أو من المهاجرين يقال لها سبيعة، امرأة سعد بن خولة وهو من المهاجرين. لما توفي كانت امرأته حاملا متما فلم تنشب أن وضعت، ولما وضعت تجملت الخطاب. بعد موته بأقل من شهر فدخل عليها رجل يقال له بالسنابل ابن باكك، فلما دخل عليها قال أراك تجملت ما أنت بناكها حتى تمر عليك 14. تقول فأنكرت ذلك لظاهر الآية، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعند ذلك لبست ثيابها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد انقضت عدتك تزوجي إن شئت. فهذا دليل على أن الحامل بيضع الحمل تنقضي عدتها. إذا كانت حاملا بتوأمين فإنها لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني، وذلك لظاهر الآية أن يضعن حملهن. فإذا وضعت واحدة ما بقي واحد يقال لها ما وضعت حملها حتى تضع جميع الحمل واحدا أو اثنين أو ثلاثة. Allah. ذكر أن الحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه خلق الإنسان، وهو الذي تصير به الأمة أم ولد. ذكر أنه يتبين خلق الإنسان، أكيلة في 4 أشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح. فـ40 و40 و40 و40 أشهر. الـ40 الثالثة يكون مضغة. الله تعالى ذكر خلق الإنسان في قوله تعالى: إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة لحمة بقدر ما ينضغ الناضغ. إذا تمت الـ40 الثالثة تصور، وعند ذلك يتم تصويره وتخليقه. وذهب بعضهم إلى أنه في أول الـ40 الثالثة، أي إذا تم 81 يوما بدأ في التخليق، أن المضغة إذا ابتدأ في الـ81 صورت، فإذا وضعت في أول الـ40 الثالثة وقد تبين فيه التخطيط، تبين رأسه ويداه ولو كانتا ملتصقتين، ورجلاه ولو كانتا ملتصقتين، ولو لم يتبين أنه ذكر أم أنثى، ولكن فيه تخطيط الإنسان. وضعته فإنها تنقضي به عدة. هذا بالنسبة إلى الجميع. بمعنى أنها تنقضي عدتها بوضع الحمل سواء كانت حرة أو أمة، لا فرق بين الحرة والأمة، مع أن طلاق الأمة 2 وطلاق الحرة 3. كذلك أيضا بالنسبة إلى السرية، التي يطأها سيدها وتلد منه ولدا فإنها تصير أم ولد، بمعنى أنها لا يجوز بعد ذلك أن يبيعها، بل تكون أمة له يستمتع منها بحياته، وإذا مات اعتقت. هذه تسمى أم الولد. متى تكون أم ولد؟ إذا ولدت منه ما قد تبين فيه خلق الإنسان، أي ما تم فيه تصوير الإنسان، الرأس واليدان والرجلان ونحو ذلك. هذه هي المعتدة الأولى الحامل. المعتدة الثانية المتوفى عنها، المتوفى عنها زوجها. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا. هذه العدة عن المتوفى عنها، وتسمى عدة وإحدادة إذا مات عنها سيء زوجها. كانوا في الجاهلية إذا مات زوجها حدت سنة، تدخل حفشا صغيرا، يعني عريش صغير، وتبقى فيه سنة لا تغتسل ولا تتنظف طوال السنة. فإذا انتهت السنة خرجت من ذلك الحفش ورمت بعرة، كأنها تقول: هذه السنة خفيفة علي كخفة هذه البعرة. وأتيت بدابة لتتمسح بها، وكلما تمسحت بدابة لا تموت ذلك من نتنها، لأنها بقيت سنة لا تمس ماء ولا تغتسل ولا تغير لباسها. فجاء الإسلام في أول الأمر، نزل قوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. يعني أمر بأن يبقيها في بيت، تبقى في بيت زوجها سنة ويمتعها وينفق عليها. ثم نسخت السنة وخففت بأربعة أشهر وعشرة أيام. هذه الأربعة لأجل الاحتياط، الاحتياط للحمل، لأنه كان لا يتبين إلا في أربعة الأشهر، يعني 40 يوما نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة، وبعد المضغة ينفخ به الروح وتحس بحركة. فجعلت 14 وزيدت العشرة الأيام لأجل الاحتياط، ولأن بعض الأشهر قد يكون ناقصا، فجعلت 10 أيام للاحتياط، فتتربص وتنتظر 14 وعشرة أيام. هذا بالنسبة إلى الحرة. وأما بالنسبة إلى الأمة المزوجة فإن تربصها 2 شهر و5 أيام، لأنها على النصف من الحرة. هذا التربص لكل متوفى عنها سواء قبل الدخول أو بعده. لقصة بروع بنت واشك الذي ذكرنا أنه إذا مات عنها قبل أن يمسها انتظرت وحدت 14 أيام والأمة نصفها، وبطريق الأولى إذا كان قد دخل بها. والعادة أن المرأة تصبر عن النكاح هذه المدة 4 أشهر وتشتاق بعد 4. ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع امرأة قد غاب عنها زوجها وإذا هي تتواجد على زوجها وزوجها قد خرج في الجهاد، فسأل حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 4 أشهر. فعند ذلك كتب إلى عماله أو إلى الغزاة أنهم كل من تمت له 4 أشهر وهو ليس معه زوجته أن يردوه، يردوه إلى زوجته ليقيم معها شهرا أو أشهرا ثم يرجع إلى الغزو. فدل على أنه أن الله تعالى حدد 4 أشهر لأن العادة أن المرأة تتحمل وتصبر على عن الزواج هذه المدة. وأما الأمة فإنه خفف عنها. لما ذكر الله أن حد الأمة نصف حد الحرة في قوله تعالى فإنتن بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالصحابة جعلوا عدتها نصف عدة الحرة وتربصها نصف تربص الحرة، وجعلوا أيضا العبد على النصف لا يتزوج إلا 2 والحر يتزوج 4 ولا يملك إلا 2 والحر يملك 3 وهكذا. القسم الثالث المطلقات من ذوات الأقرى يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقرء الأمة حيضتان. الدليل ذلك الآية قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقد اختلف في القرء، فقال بعضهم إن القرء هو الحيض، الحيضة تسمى قرءا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة التي استحيضت ادع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك. هذا أحد الإخوان يشتكي أنه قد شد على سيارته بسيارة من نوع كراسيدا الحروف من اليمين طائعين ألف، والرقم من اليمين 9 1 2 219. الأولى أنه لا يسد أحد على أحد. هذا الذي عليه العمل أن القرء هو الحيض، بمعنى أنه إذا حاضت 3 حيض انتهت عدتها، لا بد أن تكون 3 حيض، وإذا طلقها من الحيضة لم تحسب تلك الحيضة التي طلقها فيها، فلا بد من 3 حيض بعد تلك الحيضة. القول الثاني أن الحيضة هي الأطهار، يعني أنها تجلس 3 أطهار: طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر. فعلى القول الأول تعتد 3 حيضات كاملات ولا تنتهي عدتها إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة، بعدها تحل الأزواج. وعلى القول الثاني أن القرء هو الطهر، تكون إذا طلق مثلا في طهر فإنها تعده في طهر لم يطأها فيه، عدته وعدت بعده طهرين، فإذا حاضت الحيضة الثالثة انتهت عدتها. فيقولون إن هذا إن كلمة القرء يصدق على الطريق على الحيض، وأصل القرء المقر أو الاستقرار، فقر الماء في الحوض أو في البراك قرا أو قرارا، ثم أطلق على الجمع هكذا. ذكر أن الشاعر الأشعري المشهور استعمل كلمة القرء بما الطهر في قوله يمدح أحد الشجعان يقول له: وفي كل عام أنت أجاش غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك وارهة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. يقول إنك اشتغلت عن وطئ نسائك وضاعت عليك قروءهن يعني أطهارهن، فجعل القرء بمعنى الطهر. ولا شك أنه يستعمل القرء بمعنى الطهر ويستعمل بمعنى الحيض، ولكن اختار الإمام أحمد أن القرء بمعنى الحيض لاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الحديث: ادع الصلاة أيام أقرائك. القسم الرابع ألا يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. ذكر الله ذلك وهذا لا خلاف فيه لأنه منصوص عليه. عادة المرأة إذا زادت على 50 يتوقف عن الحيض، بعضهن قد تحيض وهي في سن 55، ولذلك هدد بعضهم انقضاء الحيض ب60، أن اليقين أنه لا يتوقف إلا إذا وصلت 60. وإن كان مشهور أنه لا حيض بعد 50، ولكن ذلك واقع. وقع كثير من النساء تحيض وعمرها 55 56، فإذا انقطع الحيض عنها وطلقت عدتها بالأشهر، عدتها 3 أشهر، جعل كل شهر بدل حيضة، وقد يقال لماذا تعتد بهذه الأشهر مع أنها لا تحبل؟ الجواب ليتمكن زوجها من الرجعة، فإنه قد لا يرجعها في الشهر الأول ولا في الثاني، فقد يندم في الشهر الثالث فيراجع. هذا هو السبب في أنه جعل لها هذه العدة. كذلك الصغيرة التي طلقت قبل أن يبدأ الحيض، صورة ذلك إذا تزوجها عقد عليها ويسنها 8 سنين ثم طلقها، فعدتها 3 أشهر، وذلك لأنها لا تحيض فجعلت كالآيسة. لو رجع في 3 أشهر صحت الرجعة، لكن قدر أنها حاضت. بعض النساء قد تحيض عمرها 10، ففي هذه الحال إذا اعتدت شهر ثم حاضت رجعت إلى عدة الحائض 3 حيض، لأن تبين أنها من ذوات الأقرى، فتكون عدتها 3 قروء. ولو أنها بحالة الطلاق لم تكن تحيض، كبرت في الشهر الثالث أو الثاني وأتتها الحيضة. هكذا الأمة شهران، إذا طلقت الأمة الآيسة أو الصغيرة فإن عدتها شهران، لأنها على النصف والحيضة لا تتنصف، فعدتها حيضتان وبدل كل حيضة شهر. هكذا، ونقف هنا نواصل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم فضيلة الشيخ، لأن الشيخ عبد الكريم الخضير لم يتيسر له المجيء لعارض